تفسير الآية 3 من سورة الإنسان، يقول تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي نحن عرفناه الطريق وبيناه له وأرشدناه إليه ودللناه عليه برحمتنا وكرمنا، طريق الله، طريق الجنة، طريق الصواب والحق والعدل والخير والسعادة في دنياه وأخراه، من خلال إرسال الرسل ومعهم الكتب التي فيها الإسلام الذي يصلحه ويكمله ويسعده تمام السعادة فيهما، ومن خلال عقله الذي خلقناه به ليعينه على التمييز تماما بين الخير والشر والصواب والخطأ والسعادة والتعاسة، ويعينه على التعرف على آياتنا، أي دلالاتنا على تمام قدرتنا وعلمنا، وأننا المستحقون وحدنا للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك، سواء أكانت آياتنا في الكون في سواء أكانت آياتنا في الكون في كل مخلوقاتنا المعجزة المبهرة حوله، أم آياتنا في كتب تتلى عليه وآخرها القرآن العظيم والتي فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياته على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد الرسل لتأكيد صدقهم. وأيضا هديناه السبيل من خلال فطرته التي فيه والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، قوله تعالى: إما شاكرا وإما كفورا، أي ثم بعد هذه الهداية للسبيل هو الذي سيختار بكامل حرية إرادة عقله، فإما أن يكون شاكرا أي عابدا لله تعالى أي طائعا له، عاملا بأخلاق إسلامه، شاكرا لنعمه التي لا تحصى عليه فيسعد في الدارين، وإما العكس يكون كفورا أي يختار أن يكون كافرا شديد الكفر، لا يصدق بوجود الله تعالى ولا بكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، فيفعل بالتالي الشرور والمفاسد والأضرار لأنه لا حساب من وجهة نظره، ويكفر بشدة وتماما بنعمه سبحانه عليه أي ينكرها فلا يشكرها، ويسيء استخدامها فيستخدمها في كل شر لا في الخير، فيتعس بالتالي في دنياه وأخراه.